إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، قدم يوماً رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ابنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أخطبها؟ فقال الرجل: نعم ونعمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لكن ليس لي. قال: لمن إذن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. وجليبيب هذا رجل من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يضرب به المثل في دمامة الخلقة، يعني في القبح المنظر، وكان رجلا لا تشتهيه النساء، ولا تود امرأة أن يكون جليبيب زوجها. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أمهلني يا رسول الله أستأمر أمها. فذهب إلى أمها فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ابنتنا. قالت: نعم ونعمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لكن ليس له. قالت: لمن إذن؟ قال: لجليبيب. قالت: لا والله لا أزوجها جليبيبة. فسمعت البنت حديث أمها وأبيها، فخرجت من خدرها فقالت لهما: على ما تتكلمان؟ قال لها أبوها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبك. قالت: نعم ونعمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لكن ليس له. قالت: لمن إذن؟ قال: لجليبيب. قالت: وتود أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخبره أني لا أريد جليبيبا؟ قالت: ادفعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يضيعني. الشاهد ليس في جليبيب، فإنه رجل تقبله الله تبارك وتعالى في الصالحين وفي الشهداء، ونكح من هي خير من البنت وبنات الأرض جميعا، وأبدله الله تبارك وتعالى أزواجا مكان الأزواج اللواتي كنا يأبين أن يكون زوجا لها. الشاهد في هذه البنت التي لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريدك وأخطبك لأقبح رجل في المدينة، ولمن لا يمكن لبنت أو لامرأة أن تشتهيه وأن تريده زوجا لها؟ قالت: سمعنا وأطعنا. مع أن هذا من أصعب الأمور التي قد تكون على الرجل وأكثر صعوبة على المرأة. هل تتخيلون امرأة تعرف أنها ستعيش مع رجل لا يمكن أن تنظر في وجهه أكثر من 5 ثوان حياتها كلها؟ الأصل كذلك، أنها ستكون معه حياتها كلها، وأنها ستمضي الأيام والليالي معه تحت سقف واحد وعلى فراش واحد ويأكلان من قصعة واحدة حياتها كلها. لا يمكن أن يتخيل إنسان صعوبة عيش مثل هذا. قالت: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. من أراد أن يتعرف على معنى الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من هدي الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه من قبله، فلينظر إلى صنيع هذه المرأة. الإسلام كله هو استسلام لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ذلك أن الله عز وجل لما أراد أن يشرح لنا معنى الإسلام قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فالإسلام أن تسلم أمرك لله، أن تستسلم وأن تنقاد مطيعاً خاضعا لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى لا إله إلا الله. كلما كنت أكثر انقيادا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام كلما تحقق فيك معنى الإسلام، وكلما كنت مسلما حقا. ولا يكون الرجل مسلما ما دام فيه بعدا عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، في الانقياد وفي الطاعة وفي الإذعان وفي الخضوع. والنماذج التي حكاها لنا ربنا تبارك وتعالى ورسوله عليه صلوات الله وسلامه في إذعان المسلمين لرب العالمين أكثر من أن تحصى. أعلاها وأكثرها تأثيرا في النفوس، وهي نعمة والله من تأمل فيها عرف أنه في نعمة كبيرة وفي نعمة عظيمة من الله عز وجل لو تأمل في هذه القصة. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، آية من أثقل الآيات على النفوس ومن أصعبها وأشقها تطبيقا بين المسلمين. لذلك شق ذلك على الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فذهبوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، جاءتنا التي لا نطيق. لا يمكن لإنسان أن يكون حكما على ما يخطر في باله، لا يمكن لإنسان أن يتحكم فيما يوسوس له الشيطان، لا يمكن لإنسان أن يكون قابضا على كل ما يخول أو يكون في مخيلته وفي خاطره. من أصعب المسائل على النفوس التحكم بالخاطر والتحكم بالمخيلة والتحكم بما تخفيه النفوس. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو كان السؤال الأخير في امتحان هذه الأمة التي لو أجابوا عليها بجواب صحيح كانوا هم الأمة المختارة. فقال عليه الصلاة والله وسلامه، ستقولون كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قالوا لا، سمعنا وأطعنا. ولو كانت شاقة، ولو كانت صعبة، ولو كان فيها ما فيها، ولو كنا سنكون حكاما على نفوسنا وعلى أذهاننا وعلى خواطرنا، فسنقول سمعنا وأطعنا ونسلم أمرنا لله، هو الذي يعرف كيف يخفف عنا تبارك وتعالى. لا، سمعنا وأطعنا. فأنزل الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ذاك كان كلاما لنعرف ماذا ستقولون. لا تظنوا أن الله عز وجل سيحاسبكم على ما تكن به صدوركم إن لم تعزموا عليه وتعقدوا قلوبكم عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إياكم أن تظنوا أن الله سيحملكم فوق ما تطيقون. لا ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا، حكاية عن ألسنة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ومن بعدهم من المؤمنين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال الله قد فعلت. كان ذاك الجواب الأخير الذي عندما أجابه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا الأمة المختارة، كانوا خير أمة أخرجت للناس، كانوا الذين جعلهم الله تبارك وتعالى يرثون كل هدي الأنبياء. وضرب الله تعالى صفحا على كل الأمم السابقة، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت خواتيم سورة البقرة آخر آيتين من أين؟ من كنز تحت العرش، وما أعطيها نبي قبلي ولن يعطاها أحد بعدي. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الكنز الذي أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم وأعطيته أمة نبينا عليه الصلاة والسلام، كنز لو لم يوفق أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لتلك الإجابة لكنا اليوم أمة ملعونة، لأن الجيل الملعون لا يلد إلا خلفا ملعونا، لكنا اليوم أبناء يهود أو مجوس. لولا أن آبائنا وأجدادنا رضوان الله تعالى عليهم قالوا يومها سمعنا وأطعنا لم يكن فينا اليوم من يقول سمعنا وأطعنا. أين سمعنا وأطعنا بيننا أيها المسلمون؟ أين نراها اليوم بين رجال المسلمين ونساء المسلمين؟ أين سمعنا وأطعنا تعليما لصغار المسلمين؟ أين الإذعان والانقياد والطاعة التي لا ينبغي معها نقاش ولا حوار ولا نعم ولكن، ولا نعم وربما، ولا نعم لكن، وهذه العبارات التي يدسها إبليس، يدسها الذي قال أنا خير منه، يدسها الذي أعمل عقله في أوامر الله، يدسها الذي جعل يقيس بالمقاييس العقلية، يدسها في صفوف المسلمين ليقولوا سمعنا وعصينا، ليكونوا بعيدين عن هدي أنبياء الله تعالى وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من بعدهم. أين سمعنا وأطعنا؟ لذلك لما كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يرد عليهم الأمر من أمره أو النهي من نهيه، ما كان أحدهم يفكر مرة ولا مرتين، ولا يعمل عقله ثانية ولا ثانيتين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا وفي يده خاتم من حديد، فأخذه وجذبه بقوة عليه الصلاة والسلام وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة يضعها في يده ثم ألقاه في الأرض؟ فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال أصحابه له: خذ خاتمك وانتفع به. إذا كان الله تعالى قد حرم لبس الذهب على الرجال فلم يحرم بيعه وشراءه، خذه وانتفع به. قال: لا والله، لا أخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقياد سمعنا وأطعنا، وإياك أن تظن أن الأمر هين، إياك أن تظن أن سمعنا وأطعنا ثمراتها هينة، فإن ثمراتها لا يمكن أن تحصى إذا ما كنت من أصحاب سمعنا وأطعنا. جابر بن سليم رضي الله عنه وأرضاه استنصح النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، قال: انصحني يا رسول الله. قال: لا تسبن أحدا. قال: فوالله ما سببت بعد ذلك عبدا ولا حرا ولا شاة ولا بعيرا. مع أن من هذا قد يحتاج الإنسان في بعض الأحيان إلى سبه، أو قد يحتاج الإنسان في بعض الأحيان إلى زجره، أو قد يكون في حالة غضب، أو أن يخرج عن شعوره، انقيادا لنصيحة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ما سببت بعد ذلك حرا ولا عبدا ولا شاة ولا بعيرا، ما سب شيئا بعد ذلك. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فإنك إن لم تكن كذلك سيكون عليك وباله في الدنيا قبل الآخرة. جاء رجل يحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، حواري النبي صلى الله عليه وسلم وخيرة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكان بينهما شجار في سقيا ماء لأرضه وأرض جاره، فكانت الماء تمر من أرض الزبير قبل أن تذهب إلى أرض جاره من الأنصار، فكان الزبير يسقي الماء ثم يفتح لجاره ليسقي أرضه، فأراد جاره أن تكون له الماء قبل جاره الزبير، فاحتكما إلى رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي للزبير: يا زبير اسقي وافتح الماء لجارك. فقال الرجل: آن كان ابن عمتك؟ أتحكم له لأنه ابن عمتك؟ فتغير لون وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال: يا زبير اسقي أرضك واحبس الماء حتى يعود إلى الجدر، لأنك إن لم تكن طواعا لأمر نبي الله عليه الصلاة والسلام فجزاؤك أن يكون حالك في الدنيا مخذولا مذموما مدحورا، وانتظر بعد ذلك عقوبة في الآخرة تنالها من رب الأرض والسماوات. نزل بعد ذلك قوله تعالى في الزبير وصاحبه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لن يكون إيمانك حقيقيا، لن يكون إيمانك صحيحا حتى تحكم الله كتابه وما أمر الله تعالى به ونهى عنه، وتحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته التي لا تموت فينا إلى قيام الساعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلن يكون الإيمان صحيحا حتى يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرهما ونهيهما حكما في المسلمين، وإلا فالوبال والوبار على أهل الدنيا يذوقونها عذابا أدنى في الدنيا قبل أن يذوقوها عذابا أكبر يوم القيامة. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأمر الذي ينبغي أن يكون راسخا في الأذهان وألا يغيب عن قلب أحدنا برهة واحدة، أن الله تبارك وتعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كان يقول: لو أني أضعت عقالا لوجدته في كتاب الله. كيف تجد العقال في كتاب الله يا ابن عباس؟ يقول الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونخشى أن نصل إلى مرحلة نقول فيها للمسلمين: جربوا ربكم، جربوه، هل سترون عنده حلا لمشكلاتكم أم لا؟ إن كنا سنصل إلى هذه الحال فالوبار والدمار علينا، لأن الذي يجرب ربه هذا رجل لم يؤمن به ربه. لو أنك كنت تثق ببناء يبني البيوت ويعمرها، فقال لك البناء: إني كملت بناء البيت، فادخل به أو إليه على مسؤوليتي، على ضمانتي، ادخل هذا البيت، والله ثم والله ستدخل البيت آمنا مطمئنا أنها إذا أمطرت لن يخر عليك الماء، وإذا زلزلت الأرض من الصعب أن يتخلل جدران البيت، وأن ليس في الجدران ثقوب تدخل منه الحشرات الضارة. لما؟ لأنك تثق بصاحب الصنعة الذي أتقن صنعته، وذاك رجل ضعيف مسكين قاصر محدود. رب العالمين، قاهر المخلوقات، جبار السماوات والأرض، قال لعباده: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم يأتي صاحب أتعلمونه، أتذكرونه، صاحب أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يأتي ليدس فينا الدسائس، ليبين أو ليدلس على المسلمين أن دين الله ناقص، والذي أحسن كل شيء خلقه قال: اليوم أكملت. ترضاها من النجار والحداد والبناء، ولا ترضاها من رب الأرض والسماء. تشك في ربك ولا تشك في أصحاب الصنع والحرف، يقول لك: اليوم أكملت، فلا تثق بها. يأتي الشيطان فيأتي بالتي هي عظيمة وبالكبيرة، فيقول للناس: قولوا لا، ألم تشهدوها؟ بلى والله شهدناها. تصويت: من مع الحجاب ومن ضد الحجاب؟ من يرى أن الحجاب ظلم للمرأة يرفع يده، يقول لا، يقول لا للحجاب، يرفع يده. تصويت على دين الله. أيها المخذول، إذا أردت أن تصوت، صوت على ماذا ستلبس حينما تخرج لفجورك، صوت على ماذا ستطبخ أمك في البيت، لكن تصوت على دين الله. يقول لا لدين الله. ثم يأتي إلى أمور أخرى، قولوا لا حتى تسافر المرأة من غير محرم لها. أصبحت المرأة قوية، تدافع عن نفسها، تذب عن نفسها، تستطيع أن تستعمل أسلحة. وكانت المرأة زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسن استعمال الأسلحة، كانت المرأة فيهم كمئة رجل منا. وقال لا تسافر المرأة يومها إلا مع ذي محرم. قولوا لا حتى تنكح المرأة نفسها من غير ولي ولا شاهدي عدل. قولوا لا لرب الأرض والسماوات. فإذا فشل فيها انتقل إلى التي تليها. ما هي التي تليها يا عدو الله؟ نعم ولكن. فإذا فشل في دس لا بين المسلمين انتقل إلى نعم ولكن. نعم حرم الله الخنزير، لكن لما كان الخنزير يأكل من القاذورات، أما الخنزير اليوم فيعطى من الطعام الطيب اللذيذ، فلن يكون لحمه كما كان لحمه في تلك الأيام. نعم ولكن. نعم سن نبينا صلى الله عليه وسلم على الرجال أن يكونوا ذوي لحية، لكن لما كانت اللحية تخالف وجوه المشركين، فلما أطلق المشركون لحاهم ما عاد لأمره أي فائدة، وأصبح إطلاق اللحى بين المسلمين تشبها بالمشركين. نعم ولكن. نعم فرض الله تبارك وتعالى على المطلقة أن تعتد ثلاثة قروء، هذا لما لم يكن معلوما عند الأطباء هل استبرأ رحمها أم لا، هل في بطنها جنين أم لا. أما اليوم بخمس دقائق يعرف الطب ماذا يكون في رحم المرأة، جنين أم لا. نعم ولكن العدة لا شأن لنا بها وأمر لا فائدة منه. أقول لكم معلومة وليعرفها كل من يقول نعم ولكن، الطب من تلك الأيام إلى يومنا هذا لم يتقدم، لم يتطور. الذي تطور تقنية استعمال الطب. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف المرأة أفي رحمها جنين أم لا بخمس ثوان لا بخمس دقائق، مع ذلك قالوا يومها سمعنا وأطعنا. ثلاثة قروء، ثلاثة قروء على ما تنتظرنا الهلال حتى يخرج، وعندنا من الأرصاد ما يعرف موعد مولد الهلال بالدقيقة، وعندنا من قدرتنا على الحساب ما نعرف به متى يكون ويهل علينا هلال رمضان وشوال. فعلاما نقول لا تصوموا إلا لرؤيته ولا تفطروا إلا لرؤيته، وعندنا ما عندنا من التقنيات. أخبركم معلومة أخرى، علم العالمين اليوم في الفلك لا يعدل علم واحد من الفلكيين في تلك الأيام، مع ذلك سكتوا يومها وقالوا سمعنا وأطعنا. صوموا لرؤيته سمعنا وأطعنا، أفطروا لرؤيته سمعنا وأطعنا. غاب كل هذا عن المسلمين، ونسي المسلمون كل هذا ونسوا سمعنا وأطعنا. فمنهم من قال لا ومنهم من قال نعم ولكن. إياك أن تظن أن العقل إنما خلقه الله تعالى لتتفكر في قبول وحيه. قبول وحيه أمر لازم لك، سواء كنت من أحمق الناس أو من أفطن الناس. إن كنت صاحب عقل فأعمل عقلك في كيفية تنفيذ وإنفاذ أوامر الله، وفي كيفية اجتناب نواهي الله. في غير هذا يصبح العقل بالنسبة إليك مهلكة، تذوق وبالها في الدنيا قبل الآخرة. نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما قال لابنه لما بنى السفينة، قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال ابن نوح عقل، بدأ يعمل العقل في إيش؟ في رد الوحي. قال له: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. عقل بدأ يعمل ما شاء الله، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال نوح: وحي من الله، لا عاصم اليوم من أمر الله. هذا هو الوحي. ماذا كانت نتيجة؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. النتيجة وبال ودمار في الدنيا وعذاب مقيم يوم القيامة. ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.